السحر ومنه الصرف والعطف. هذا ما شرحنا إطلاقا ولا السحر ومنه الصرف والعدل والعطف. الصرف والعطف، ما المقصود بالصرف والعطف؟ صرف الجان، صرف الجان جمع هيك. ايوه، صرف الرجل عما يحبه وعطفه عما لا يحبه. هو التفريق، التفريق، ويتعلمان ما يفرقان به بين المرء وزوجه. تفريق بين المرء وزوجه، هذا بنسميه صرف، صرفهم عن بعض. ها، صرف والعطف العكس، يعني بيخلي اثنين يحبوا بعضهم ولو ما بيحبوا بعض. لكن تيجي واحدة على مثلا الشيخ، سموه شيخ لكن هو كافر، يقول والله يا شيخ فلان يعني هذا بيكون ابن عم البنت وبدنا نجوزهم لبعض، وهو ما بده اياها، بدنا نسوي له حجاب عشان يصير يحبها. وبعدين هني ما نجمع راسين على مخده، فبيعمل على اساس انه يعني هو بيعمل خير. هذا كفر، هذا بنسميه العطف. فلا يجوز لا صرف ولا عطف، لأن هذا تدخل في يعني في أمور شرعية خارج عن نطاق الإنسان، عن طريق السحر، عن طريق الجن، عن طريق الشعوذة، فلا يجوز هذا. طبعا هذه الطريقة تحصل كله عن طريق الجن يا أخوان. الصرف يعني الرجل مثلا كيف يصير يكره زوجته؟ عن طريق الجان أو القرين. وفي واحد يعني بيكون جني متخصص، طبعا الجن لا يخدم الساحر حتى يكفر يا اخوان. وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر، فهو يصر فبيخلوه يكفر. من انواع الكفر اللي ممكن يعني يخرج من المله فيها ان يتحفظ بالقران او ان يبول على القران. يعني بيعمل شغله خلص يعني لا يعني يكون خرج من المله بعد ما يعملها، او يذبح لغير الله، يقول لازم تجيب خروف اقرن كذا لونه كذا والمواصفات. طبعا المواصفات ما بهم، بس يعني مشان يعني مشان يزبط الحجاب. فتروح تذبحه عند قبر الشيخ الفلاني مثلا، او بتذبحه عند كذا، او في بيجيك واحد شيخ جني بيكون تذبح له اياه. فهذا بصير ذبح لغير الله، شرك، كفر، يخرج من المله، كفر اكبر، هذا شرك اكبر. فهذا يكفر ويخرج من الاسلام. بعد ما يخرج من الاسلام بصير الجن يعني يطيعوه، فبصير يصرف ويعطف وكذا بعلموه. فهذا حد ايش؟ القتل، ضربه بالسيف، ما له علاج الا قتل، لانه هذا يفسد في الارض. هذا ما يتوقف الشغلة على أنه يخلي اثنين يحبوا بعضهم والذين يكرهوا بعضهم. كم شتت من الأسر، كم حالات طلاق بتصير من وراء السحرة. خليه يطلقها مشان يتجوزها ابن عمها، ابن عمها أولى فيها، خليه مش عارف، ويكون خلف أولاد، ويكون عنده يعني الله أعلم إيش يترتب على هذا الطلاق. عدا عن هيك ممكن يسبب، لأنه السحر يا إخواني أحياناً بيعملوا سحر يكون بالتاكل يعني بنشرب في المعدة بضل بثبت، وهذا غالباً ما يكون من النجاسات. السحر بيكون من النجاسات، والشيطان نجس، والشرك وهذا كله نجاسة. فأحياناً بيخلي يعمل من دم الحيض، بيخلط دم الحيض مع شغلات كذا وأوساخ وحطوها في الأكل وخليه يأكل. أحياناً أجلكم الله بيكون من البراز تبع الإنسان، الغائط خلطوا معه شغلات زي هيك وبطعموه، فبظل هذا في المعدة. هذه الأشياء، وربما يحط مواد ثانية كمان، يحط مواد ثانية مشان يزبط يعني مشان السحر يظل ثابت. فهذا ربما يسبب، وقد سبب كثير من الحالات، سبب سرطانات في المعدة عند كثير من الناس، وماتوا جراء هذا الفعل من وراء السحرة. لذلك لما الساحر يقطع رأسه ما تحزن عليه، هذا بيكون قتل كثير من الناس، هذا قاتل، عدا عن أسر شتتها، عدا عن بلاوي، وأحيانا معظمهم بتلاقيهم زناة، تجي واحدة مشان تعمل له سحر ممكن يقع عليها ويزني فيها مشان يزبط السحر، يقول لابد أن يكون من ماء الرجل وما مش عارف إيش وكذا، وبلبس من نسوان عقول قليلة. غالبا ما يحصل هذا الشيء، يكون زاني قاتل شارب خمر مشرك بالله كافر وقتل، قاتل مجرم، يعني مجرم مجرم. الساحر الذي يذهب للساحر، وهذا نبه عن النساء يا إخواني، مشان جوزها ما يتجوز عليها تروح تسوي حجاب مشان ما يتجوز عليها، يقولها خلص ولا يمكن يتجوز عليك. كل هذا يا إخواني كله كفر بالله. الذي يذهب للساحر ويصدقه هذا بكفر. نعم، لذلك لابد من التنبه لهذا الأمر. فأي واحد أي واحد يا إخوان بيعرف عن ساحر أو سمع في ساحر في منطقة وما دل عليه فهو شريك معه في الإثم. يعني بقولكم أي واحد يعني بيعرف عن ساحر وما يدل عليه حتى يأخذ حكمه من الحكم الإلهي، حكم رب العالمين فيه، حتى يسلم الناس من شره، وإلا بكون هو شريك في هذا السحر. لأن الآن في حدود، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فليغيره. نعم، هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. فإذا ما غيرت معناته أنت راضي عن هذا السحر، وراضي أنه يستفحل الأمر ويصير فساد في الأرض. الناقض الثامن هو مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. ما معنى كلمة مظاهرة؟ المظاهرة مأخوذة من الظهور، ظهر الشيء، ظهروا يعني اعتلوا يعني انتصروا، ظهروا على المسلمين. مثلا ظهر المشركون على الآن، مين ظهر على الثاني؟ النصارى هم اللي ظاهرين، اليهود، اليهود لتفسدون في الأرض ولتعلون علوا كبيرا. هذا العلو تبعهم، العلو ظهور على المسلمين. فالذي يظاهر يعني يشارك في هذا الظهور للمشركين على المسلمين هذا كفر، ناقض من نواقض الإسلام. لأنه لا يعقل ولا يمكن لإنسان مسلم في قلبه لا إله إلا الله، لا إله الله بالتوحيد الصحيح. يعني ليش بيقول التوحيد؟ إيش معناه؟ الولاء والبراء. لكن ما عنده ولاء وبراء، يعني ما عنده توحيد، ممكن يظهر، هذا لا يمكن يكون مسلم، لا يمكن يكون موحد. لذلك هذا ناقض من نواقض التوحيد، من نواقض لا إله إلا الله، من نواقض الإسلام. إذا ما كان عنده ولاء وبراء ما بهمه مين يظهر مين ينزل مين يطلع مين، المهم أنه إيش؟ في مصاري، في دنيا، بغض النظر عن السبب، شو مكان السبب. مظاهرة المشركين أو الكفرة ضد المسلمين، أو بلاش يقول كفرة، مو شرط الكفار، كل من يحارب نشر الدين ويقف حجر عثرة في طريق وصول الدين للناس هذا يقاتل. إذا كان قاصد هذا الأمر ما بده الدين ينتشر هذا كافر. لكن لو ما كان قاصد هذا الشيء، ولكن جابوا المصاري، بيعطوا مصاري، بيعطوا أموال، بيعطوا كذا، بيعطوا منح، بيعطوا، فهذا يقف معهم ضد المسلمين، ولو كان مسلم بصلي، ولو كان بصلي، بس إيش جابوا الطمع، فهذا يقتل، يقتل. طبعا حكمه إلى الله سبحانه وتعالى، قد يقع في الكفر إذا كان مو قاصد، فهذا أمره إلى الله سبحانه، لكن يقتل بدون نقاش، يقتل. فإخواني مظاهرة المشركين يعني أن تقف معهم، وإحنا قلنا لا يمكن أحد أن يتصرف هذا التصرف وفي عنده توحيد، مستحيل مستحيل. لو كل الدنيا شو الدنيا معناته؟ قدمت الدنيا على الله سبحانه وتعالى، قدمت المال، إذن أنت عبد للدينار والدرهم ولست عبدا لله. وهذا اللي كنا نتكلم عنه يا إخواني في التوحيد، أنا عكس التوحيد. إذا دخل الدنيا في قلبك وقدمت الدنيا على الله سبحانه وتعالى على دينه، إيش معنى على الله يعني؟ وحد بيقدر يضر الله؟ ما يستطيع أحد. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك الملك شيئا. لا يستطيع أحد أن يضر الله سبحانه وتعالى، ولكن أنت تضر بدين الله اللي هو ينتفع به الناس المسلمون. ولا ما بتأثر أنت على ما بتزيد في ملك الله ولا بتنقص، ولكن هذه المظاهرة وحتى ينتشر الكفر ينتشر الفساد في الأرض أنت تساهم به، فمساهمتك في هذا الكفر وهذا الشرك وهذا الفساد هذا ناقض من نواقض الإسلام. قلت الشعوذة، احنا ما فهمنا شو معنى الشعوذة، ذكرت كلمة الشعوذة والسحر والشعوذة هذا كله تقريبا نفس، هذا نوع من أنواع، اسمح لي، هذا نوع من أنواع تحضير الجن، تحضير الجن بإلهم طرق معينة طقوس معينة بسموها شعوذة، هذه الشعوذة من خلالها بيجمع الجن بيستحضر الجن مثلا. مظاهرة المشركين باللسان، مظاهرة المشركين بأي شيء، بالسواء باللسان أو باليد أو بالسلاح أو ولو بالقلب، وذلك أضعف المظاهرة، أضعفها بالقلب، هذه كلها مظاهرة. يعني إذا في قلبك أنت حاب أن المشركين ينتصروا على المسلمين، وين دينك وين إيمانك؟ إذا الصحابة أبو بكر الصديق راهن بمئة ناقة لما غلبت الروم في أدنى الأرض، راهن بعض الأقوام على أنه قالهم الروم راحين ينتصروا بعد 12 سنة تقريبا، في حدود 12 سنة راحين ينتصروا، بنتصروا ما بنتصروا، قال إذا ما بنتصروا بدفع 100 ناقة، راهن يعني على أنه انتصار. وليش كان حاب؟ الصحابة كانوا حابين الروم ينتصروا، ليش؟ مع أنهم نصارى، نصارى أهل كتاب، قال لأنهم أهل كتاب يعني أقرب للدين للمسلمين من المجوس، المجوس بيعبدوا الأصنام وهذول بيعبدوا الله لكن انحرفوا، فهذول أقرب لنا. ومع ذلك يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، فكيف أنت مسلمين حتى لو أنك بس ما بتفرح؟ قلنا كمان إيش المسرة بانخفاض دين الإسلام، دين الرسول صلى الله عليه وسلم، مسرة تفرح بأن المسلمين ينهزموا وأن المشركين والكفار والملحدين والمرتدين ينتصروا، هذا ليس من الدين في شيء وليس من الإسلام في شيء، هذا يخرج من الدين كما يخرج السهم من الرمية، ما له علاقة بالدين. هذا مش موضوعنا، هو أكل حال رهن، لا ما بدناش ندخل في خلي بعدين خلي وجل. طيب قال الإمام ابن حزم رحمه الله إنما هو على ظاهره بأنه كافر من جملة الكفار، وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين. وقال ابن تيمية رحمه الله يبين ذلك أنه ذكر هذا في سياق النهي عن مولاة الكفار، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إلى قوله يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، هذا كل الآيات تابعة لبعضها، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعدين قالوا من يرتد منكم عن دينه، يعني هذا بيكون سبب في ارتدادك عن دينك إذا بتظاهرهم تتولاهم وصير أولياءك وصير تحبهم، فهذا سبب في ارتدادك عن دينك. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه بسبب هذا الأمر، ويرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، يعني أنت ما بتضره سواء ارتديت ولا ضليت، ما بتضر الإسلام، وسواء أنك انضميت للمسلمين وقاتلت معهم أو ما قاتلت معهم برضو ما بتقدم ولا بتأخر، لا تفكر يعني وجودك معهم أو عدم وجودك ما له قيمة، بالعكس أحيانا بعض الناس بيطلعوا وقال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة، بيصيروا يعني عبء على المسلمين، فعدم خروجهم أحسن أفضل. والمسلمين دائما النصر بيكون معلق بإيش؟ بالإيمان بالتقوى بنصر الله، يخرج ناس بأطماع كذا ما ظلم بأخر النصر. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يقاتلون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذا هذول الفئة اللي الله سبحانه وتعالى بيحبهم، وهؤلاء هم الفئة الذين الله سبحانه وتعالى ينزل عليهم النصر وينصرهم وينصر بهم الدين. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. الآن معظم المسلمين أصبح العكس، أذلة على الكافرين، أذلة على الكافرين، بس يعني ما تزعلوهم، نخشى أن تصيبنا دائرة، خليهم بعيدين، خليهم كذا، ما بنقدر لهم، لا ما إحنا ما لنا طاقة، لا طاقة لنا اليوم في أمريكا وحلفائها. هذا كله يا إخواني نقص في الدين، في الإيمان، في التوحيد. لكن المؤمن يقاتلون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ما بخاف. هذا إيش اسمه خوف؟ ما بخاف ليش؟ لأنه هو جاي أصلاً بده يموت، واحد جاي مسجلين أسماءهم بتسنى دوره في العملية الاستشهادية، هذا خايف من الحلفاء، من أمريكا وحلفاء، خايف من الموت، هذا مسجل، مسجل اسمه بستنى بفارغ الصبر متى يجي الدور. زي ما قال واحد خبير خبيث من خبثائهم، خبير أمريكي أو بريطاني كأنه ذاك اليوم على ال... بيقول أنه يعني قال لن تفلح أمريكا في قتالها للدولة الإسلامية. قال لسبب، لسبب بسيط، قال أن الجنود الأمريكان جاءوا من أمريكا وهم ينتظرون الرجعة والعودة إلى أزواجهم وإلى ديارهم، وجنود الدولة الإسلامية يقاتلون من أجل أن يموتوا. ففي فرق بين واحد بقاتل مشان يرجع وواحد بقاتل مشان يموت، فشتان شتان. هذا لا يمكن، لا يمكن. لذلك ما نستطيع الآن أمريكا تنزل جنودها على الأرض، هم بقاتلون فوق بس من السماء، يعني ما ينزلوا على الأرض ما بيستطيعوا. عارفين أن المعركة على الأرض محسومة، يعني محسومة، عارفين جنودهم بيقاتلوا في شيء ما لهم فيه. جاي يعني هيك واحد جاي من أمريكا، والله شو جاي من المناطق هذه قاتل فيها، ما إلي لا ناقة ولا جنال فيها. لكن جابتهم، جابوه اليهود، اليهود خافين على حالهم فبيجيبوا هال... فلذلك الآن أمريكا شو بتسوي؟ أمريكا قاعدة بتجيب الآن من المسلمين، المسلمين هذول غثاء طبعا، هذول أصلا يعني موتهم أفضل، عدم وجودهم أفضل، هذول غثاء كغثاء السيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بالعكس هذول التصفية، أنه نصفيهم أفضل، خليهم يموتوا، شو فائدتهم؟ ما لهم فائدة. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فأمريكا بتجيب الحثالات هذه والزبد والغثاء وتقول يلا أنتوا، مشان يعطوهم يعني يدعموه وكذا مش عارف إيش، مشان ترضى عنهم أمريكا، فيسخط الله سبحانه وتعالى مشان ترضى أمريكا، مشان يرضوا الطواغيت، مشان الطواغيت يحافظوا على كراسيهم. فهذول كلهم جنود للطواغيت، عباد للطواغيت، يعبدون الطاغوت لا من أجل دنياهم، من أجل دنيا غيرهم. إنسان غبي يبيع دينه بدنيا، واللي أغبى منه من يبيع دينه بدنيا غيره. فظل بقاتله من أجل دنيا غيرهم، أجل دنيا الطواغيت. طاغوت ليش بقاتل؟ هو قاعد على الكرسي تبعه، ها بطلع هو شوف بشار قاعد بقاتل مثلا في الصفوف الأمامية، أو مثلا طلع يدعم الجنود تبعين ويقول يلا أنا معاك وكذا، لا متخبي ومسكر حاله وأبصر وينه، بجوز تحت الأرض يكون وخايف وكذا، ومودي الغثاء هذا كله مشان يموت، لأنه كلهم بقر، ناس ما بتفهم، قاتل مشان إيش؟ شو إيش إلك في الحرب؟ إيه ما تروح تصير مع المسلمين، تروح تعبد الله سبحانه وتعالى، تكسب دنياك تكسب آخرتك. ولذلك يا أخواني هذه المظاهرة اللي أغبى منهم تقول يعني ضر جنود صدام شو اسمه هذا بشار، يعني إنه صيرية ضر معذورين لأنهم كفار وليس بعد الكفر ذنب، لكن مشكلة في المسلمين اللي بقاتلوا، المسلمين السنيين اللي بقاتلوا مع النصيرية ضد المسلمين، وعددهم كبير طبعا. هذول اللي، هذول اللي ما بتعرف إيه وين عقولهم، يعني هذول لكن مبدأهم هيك خلاص بيعبدوا بشار، عندهم عقيدة بعبادة الحاكم اللي مستلم الحكم، عقيدة عندهم يعبدوه. لكن أنت كمسلم سني شو بتسوي عندهم؟ مشان مصاري يعني؟ هذول مصيبتهم مصيبة. الناقض التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. أي إنسان يعتقد أن هنالك من يسعه الخروج عن دين النبي صلى الله عليه وسلم وعن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أرسل محمداً كافة للناس، فلا يسع أي إنسان بشر بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا يسع الخروج من دين النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يبتغي غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فلا يمكن، لا يسع. هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أما في عهد موسى عليه السلام، في عهد الأنبياء، كانوا كل نبي يبعث إلى قوم، فلو واحد خرج عن ملة موسى يقول هذا يسع، لأنه موسى مرسل إلى بني إسرائيل، أن أرسل معي بني إسرائيل، بس يعني جينا بني إسرائيل، غيرهم ما لهم علاقة. أيضا الخضر عليه السلام كان نبيا، كان نبيا، الخضر كان نبي، ولي نبي. أيوة، ما الدليل على نبوته؟ هو علم الغيب. أيوة، وما فعلته عن أمري، يعني كل سواه هذا، قتل الغلام اللي ما بلغ الحلم، هل يفعل إنسان من عقله هيك يقتل واحد بريء طفل لولا أنه فيه وحي إنه هذا علم الغيب طبعا؟ قال وما فعلته عن أمري، إذن ما بيشتغلوا على مزاجه، يعني على كيف خرق السفينة، هدم الجدار، شو عرفه؟ إذن هذه أوامر كانت تلقى إليه. قال وما فعلته عن أمري. فإذا بتعتقد أن الخضر بيعلم الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم الغيب. ممكن الله سبحانه وتعالى يطلع بعض الناس على بعض الغيبيات، مش على كلها، لكن في أمور غيبية هذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. من علمه يعني العلم الخاص بالله، مو شرط علم الغيب يعني. فالشاهد في ذلك أن الخضر كان مأمور وما فعلته عن أمري، إذن معنى ذلك أنه كان يتلقى الأوامر من الله سبحانه وتعالى، وهذا دليل على نبوته. طيب، الناقض العاشر: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. وهذا يعني لازم نوقف عنده شوي. هذا الناقض يا إخواني الذي وقع فيه السواد الأعظم من المسلمين، إعراضهم عن الدين، إعراضهم عن تعلم الشريعة، إعراضهم عن تعلم القرآن، تعلم السنة، وإنهماكهم في تعلم الدنيا. تجد أقل واحد علما عالم في الدنيا، عالم في التجارة، عالم في الزراعة، عالم في كل أمور، في الكمبيوتر بتلاقيه عالم في البيع، في الشراء، في الكذا، في كل الأشياء هذه سبحان الله عالم فيها، ولكن في الدين أمي ولا بيعرف شيء. يعني شيخ أنا أمي، بارح جانا واحد شاب عمره حوالي 20 سنة، كم ركعة الفجر؟ قال ما بعرف أصلي. طب ما تعرف تصلي؟ طب شو بتعرف كم ركعة؟ ما بعرف. الفاتحة حافظها؟ مو حافظة. التحيات ولا عمره سمع فيها، شو التحيات؟ الصلاة الإبراهيمية ولا إشي. كان بالآخر يعني ما بعرف أصلي. عمره 20 سنة تقريبا، 20 سنة، وين أبوه؟ طب هذا يا إخواني بالله عليكم، شو حكم أبوه؟ ابن وصل عمره 20 سنة وما سمع في صلاة الفجر كم ركعة؟ طبعا يعني ما احنا هو يصلي، يعني لو شاف أبوه في حياته، ولو شاف أبوه يصلي في الدار ركعتين سنة يقول لك ركعتين، ما بعد شوية يعني ركعتين، كانوا جاي من عالم آخر. والناس يصلي الجمعة امبارح وفاتح أغاني وقاعد يسمع وسكر على حاله المحل وسمع أغاني، قالوا في دولة إسلامية وشرع الله وفي قطع روس وفي قطع دين وقطع رجلين ومع ذلك تحس بعض الناس عقلهم حاطوا عرف ما له علاقة. إيش هذا؟ وين عايش يا إخواني؟ يعني بتحس إنه بعض الإنسان لما يكون بدون دين بيكون بدون عقل. أقسم بالله أتفكر هذا الكلام يعني بيجي من عندي؟ رب العالمين بيقول وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل. ما عندهم عقل يا جماعة. إذا ناس قاعدين بيقيموا الحد على واحد سارق بيقطعوا إيده لما انفضوا من عند شو اسمه وإنه واحد مسروق ماتور، إيش هذا؟ المجتمعين هذول قاعدين بيتفرجوا على قطع الإيد. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، إذا لهم قلوب يعني، إذا هم بني آدمين لهم قلوب. إن في ذلك ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أما لهم قلوب يا رجل، عقول ما في، قاعدين بيقيموا الحد على واحد سارق ماتور طلع هي ولا واحد رايح ماتور، إيش هذا؟ حدود تطبق. لذلك يا إخواني هذه الحدود لا تكفي لحالها، لا تكفي لحالها. حدود هذه جانب من جوانب الدين، في سيف ينصر، في كتاب يهدي، هذه حدود يعني بعد. نعم. لذلك بدنا تربية، بدنا تربية من جديد. ما بكفينا 13 سنة، الصحابة كفاهم 13، إحنا بدنا 36، والله بدنا. لذلك يا إخواني والله الأمر، شو دوره شهر ويتحجج، يجيك يتحجج يا شيخ والله معاي سكري معاي مش عارف ايش وكذا، وما بعرف يقرأ الفاتحة، ما بعرف يقرأ الفاتحة. طب اقرأ الفاتحة، قال انا حفظان كل شيء، حفظان كل شيء. طب اقرأ هات خلنا نشوف، اقرأ الفاتحة وانا ما بعرف اقرأ الفاتحة. عدد اركان الاسلام يصير يخبص. هذا ايش اسمه؟ هذا مو جهل يا اخواني، ما بقدر اسميه جهل، هذا اعراض، اعراض. فلما تقول لي شهر، ايش يعني شهر؟ 30 يوم يا شيخ مو كثير يعني؟ 30 يوم، 30 يوم من كثيرات، عندنا اولاد وعندنا دكان وعندنا محل وعندنا يعني 30 يوم كثيرات. لما تسمع 30 يوم تفكر يعني من الصبح للمغرب 30 يوم زي الدكان، لا، احنا نقول لك ساعه 30، كل يوم تجي ساعه، كثير ساعة تعلم فيها الدين في 30 يوم، 30 ساعة تعلم فيها الدين. والله بدنا 30 سنة ما بنتعلم الدين على الوضع اللي احنا فيه الآن. أقول لك بدنا 20 سنة حتى نصل لدرجة كفار قريش، حتى نصل للتقوى اللي كانت عند كفار قريش، 20 سنة، وبعدين 20 سنة حتى نصير مثل المسلمين. تقول لي شهر كثير؟ هاي في ناس عنده خلصوا أربع دورات متتالية وراء بعض لحد الآن قاعدين يبيعوا بالربا. لسه امبارح جاني واحد قال لي شيخ أنت دورات صحيح الله يعطيك العافية تعبت معنا وعطيتنا، والناس اللي كنت تحكي لهم عن الربا ولا يجوز البيع بالكذا قال روح شوف بعد العصر شو بيسوي السوق المغطى، اللي أنت كله التركيز كان على السوق المغطى، روح شوف الناس ولا إيش إلا من رحم الله. طبعا ما نقدر نقول يعني كلهم مثلا، لكن السواد الأعظم منهم مثلا قالوا بيعوا عادي بالربا، كل اللي كنت تنهانا عنه قال بيعوا به. بس ايش بيعرفوا بعد العصر بكون ما في حسب وما في ناس وخلاص، يعني كان ربنا مو شايفه. لكن احنا رب العالمين قال ليس عليك هداهم، احنا نجي نصب الهدايه في رؤوس الناس ما بنقدر، احنا ان نامر بالمعروف وننهى عن المنكر. يا اخواني في انبياء بيجي يوم القيامه ليس معه احد ولا واحد اسلم معه، ولا ينقص هذا من قدره كنبي، يظل نبي، مكانته عند الله سبحانه وتعالى محفوظة، ولا واحد آمن فيه. وكلمة أحد تشمل زوجته، يعني زوجته ما أسلمت معه، زوجته أولاده ما أسلموا معه لأنها أحد. قال يأتي وليس معه أحد، الله أكبر. إيش القلوب هذه؟ لأنه بكون ضرم معهم سيف ينصر، هذا بس كتاب يهدي وبظلوا بالسماحة، يتكلموا بالسماحة 100 سنة 950 سنة سيدنا نوح بالسماحة ولا واحد أسلم، يعني 80 واحد، 80 واحد نتيجة 80، نتيجة 1000 سنة إلا 50، ليش؟ لأنه ما في سيف ينصر. لكن لو في سيف ينصر كان بتلاقي كل الناس. الدين يا إخواني هذا ما بيقوم إلا اللي بيقول لك الجهاد مو وقته، مو وقته مش عارف إيش، مو وقت خلافه، مو وقت. هذول كلهم كلهم منافقين، كلهم الآن بدافعوا عن الطواغيت وعن اليهود والنصارى، خايفين على عروش اليهود والنصارى، يقاتلهم مشان الدنيا غيرهم. يقول لك الآن ليس وقت، يعني مو وقت خلافه، وقت إعلان خلافه. يا جماعة الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات، عندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قعد 3 أيام ما دفنوا الصحابة. ليش؟ مين يعرف ليش؟ انت بتعرف انه يعني كرامه الميت ايش؟ دفنه. النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام وهم مناسين ما يدفنوا. ليش؟ قال مهتمين في شيء اهم، اهم من دفن النبي صلى الله عليه وسلم. قال اختيار خليفه، اختيار واحد يقود المسلمين، ما بصير يناموا هذيك الليله بدون خليفه. واحنا بقول لك لا، مو وقته الان، لما يسقط بشار ويسقط عبد الله الثاني وتسقط تركيا وتسقط العالم كله، بعدين بنفكر ندورنا على واحد يحكمنا بشرع الله. طب شو بنستنى؟ اذا كنتوا ثلاثه طالعين في سفر غزه امر واحد، شو رايك؟ ثلاثه مو ملايين، ثلاثه لازم امر واحد يحكم بشرع الله فيهم. تقول الان مش وقته، مو وقته، وقت تطبيق حدود. بس هذا كله مشان ترضي اليهود والنصارى، لأنك صرت منهم، صرت يهودي ونصراني. إخواني واجب واجب واجب على كل مسلم أن يسعى لإيجاد خليفة يحكم بشرع الله. والآن لما وجدنا خليفة وصار التشويش يعمل يعني تشويش عليه طبعاً، والآن والشيطان بيقول لك بيجي الواحد على أساس ما يجاهد في سبيل الله، يحاول يمنعه من الجهاد أو يمنعه من عمل الخير إنه ما يروح عليه. لكن إذا غلبه وراح شو بيسوي؟ بيبدأ الآن يشوش عليه، يحاول يصرفه عنه. أنت الآن مثلا في عمل، في درس، أنت كان الشيطان بده يمنعك ما تروح على الدرس، يطلع لك شغلات مشان ما تروح على الدرس، لكن غلبته ورحت على الدرس. الآن وأنت في الدرس بيطلع لك 100 شغلة، يا أما بنعشك بخليك تنام، طبعا بعد ما بحاول معاك انك يعني في الان صار عندك وجود شغله في الدار، في مشكله، بجوز يجيك ضيوف، بجوز في واحد وعدته بجوز يجيك اليوم، بجوز كذا، يطلع لك 100 شغلة مشان تطلع من الدرس. اذا غلبته ما استطعت بنعسك، كحل عيونك خليك تنام مشان ما يستفيد، يعني طالما احنا قادرين يعني يخليه. الان اذا وجد خليفه، الان الشيطان والشياطين الانس بيشوشوا على الخليفه. نصب نفسه خليفة، الذي نصب نفسه يا سيدي، خليه نصب نفسه، خليه يطبق شرع الله، قاعد أحسن من اللي قاعدين يطبقوا شرع الطواغيت، أحسن من اللي قاعدين بيحاربوا الدين. تقدر تقارن لي واحد يطبق شرع الله مع السيسي اللي قاعد الآن يمنع الحجاب الشرعي، قاعد يحارب الله ورسوله علنا، قاعد بايع بحارب. ومين اللي قاعدين مصافين معه؟ علماء الأزهر، علماء الأزهر. يا جماعة إشي يعني والله، أي واحد الآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. واضح مثل عين الشمس يا جماعة الأمور، ما في ما عاد الآن إلا واحد هذا ربنا طامس على قلبه، يقول لك يا أخي والله ما عارفين، الله ينصر الحق، الله ينصر الحق، الله يطفي يا بنور. لسه في ناس بعد عارفين وين الحق. عن جد يا جماعة والله في ناس لحد الآن مو قادر يميز. ليش؟ لأنه هو أصلا ما بيعرف الحق، لو شاف الحق ما بيعرف. في إخواني في يعني في فرق شاسع. واحد يدعي ادعاء، افرض أنه بيدعي ادعاء، وجب عليك أنك تبيعه. لو ادعاء بقول لك أنا بدي أطبق شرع الله وأطبق كتاب والسنة، ووافق عليها الجمع من هالناس، ناس المجاهدين، ناس الصالحين، نحسبهم إن شاء الله صالحين، ناس طلبة علم وافقوا عليه، لسه ظلك بعدك مع أمريكا ومع اليهود ومع الطواغيت ومع كذا. بقول لك ليش؟ خايفين هذول على كراسيهم، خايفين على عروشهم، كل واحد حاطيده على رقبته الآن، كل واحد خايف على حاله، خايف على كرسيه. فالإعراض يا إخواني عن دين الله، هذا ناقض من نواقض الإسلام، ناقض من نواقض الإسلام. مفروض نيجي كل يوم، كل يوم نيجي بدون أوراق، بدون ختم، بدون شغلات فاضية، تعال تعلم دينك، مفروض ليل نهار كل يوم بعد الفجر لازم يكون في درس، بعد الظهر لازم يكون في درس، بعد العصر درس، بعد المغرب درس، بعد العشاء درس. ما ننام، لازم خلص نستغل الفرصه الان. رب العالمين فتح امامنا فرصه الان نتعلم الدين، مو نقدر نتحجج مشان هالساعه شوفها كثيره. شو ساعه بتسوي عندك 24 ساعه للدنيا؟ ما بتخلي من ساعه وشايف الساعه كثيره. ولذلك هذا ناقض من نواقض الاسلام، لانه يعني ذلك اذا كنت انت عبدا لله والله سبحانه وتعالى خلقك لعباده، ولا يمكن ان تتم العباده الا بمعرفه الله ومعرفه دين الله وتتعلم الدين، تعلم كيف العباده. معنى ذلك اذا اعرضت فانت لا تريد ان تكون عبد لله. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه فاعرض عنها. جاء القران ذكرك وانت معرض، ما بدك تعلم القران، ما بدي اتعلم الدين ولا اتعلم القران ولا اتعلم السنه. فكانك بتقول: ما بدي اصير عبد لله، انا لا اريد ان اكون عبدا. قال الله تعالى: والذين كفروا عما انذروا معرضون. قال: ولا فرق في جميع هذه النواقض العشره اللي ذكرناها، لا فرق بين الجاد والمازح والهازل او المتكاسل، ما في فرق، اسمه اعراض عن دين الله. بغض النظر انت مازح ولا جاد ولا مشغول، ما في فرق، كله اعراض. قل لي انا والله مشغول. مشغول خصص لك ساعه، خصص لك ساعتين كل يوم. يا جماعه في ناس مخصص كل يوم 15 ساعه للدين، 15 ساعة. هذا كل يوم بقرأ عن أحد علماء المسلمين كل يوم بقرأ 15 ساعة، 15 ساعة للدين صارفها. هذا ما بأكل ولا بشرب ولا بشتغل ولا كيف عايش، وعايش أحسن مني ومنك، شو رأيك يا ابن آدم؟ تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأسد فقرك. إذا أنت تفرغت لدين الله، تعلم دين الله، الله بضيعك؟ حاشا لله. إذا قاعد ما بضيع المشركين اللي بيعبدوا غير الله، أكلوا خيرك وعبدوا غيرك ومع ذلك برزقهم. فبده يجوع واحد مشغول بطاعة الله وبعبادة الله وبتعلم دين الله؟ هذا عدم ثقة بالله يا إخوان. طيب متى يعذر الإنسان بالجهل؟ متى يعذر الإنسان بالجهل؟ عندما لم يسمع الإسلام، يعني ما وصل. نعم. طبعاً في أمور يعذر الإنسان فيها بالجهل وفي أمور لا يعذر فيها الإنسان بالجهل. ما هي الأمور التي لا يعذر فيها الإنسان بالجهل؟ مسائل العقيدة، الشرك، التوحيد، عبادة القبور، التوسل بغير الله، اللجوء لغير الله، طلب المعونة من غير الله فيما لا يستطيعه إلا الله سبحانه وتعالى. يقول: يا فلان، يا علي، يا سيدي فلان، مدد يا سيدي فلان، يا زهراء، زي ما بنا الشيعة، كل هذا لا يعذر بالجهل. إذا واحد يقول هيك، أو يا محمد، يا محمد، في ناس لا مسلمين، يا محمد أجعلتني لله ندا؟ أنكر النبي صلى الله عليه وسلم لما واحد قال: ما شاء الله وشئت، فقال: ويحك، أجعلتني لله ندا؟ فلا يجوز إنسان يقول يا محمد، قل يا الله. هذا لا يعذر فيه الإنسان بالجهل. والله ختيار عمره 80 سنة وبتعود، خلاص الناس بتعود، لا يعذر. تتعلم وقول له: هذا شرك، شرك، تقع في الكفر. إذن أمور العقيدة والتوحيد والشرك هذه لا يعذر، لأن هذه أصل أصول، هذه أصول. والله سبحانه وتعالى سمى المشركين اللي ما تعلموا الدين وما سمعوا القرآن سماهم مشركين. قال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إيش سمى؟ مشرك. سماهم مشركين قبل ما سمع القرآن، لسه بعد ما سمع القرآن. لأنه ما يجوز واحد سمع بمحمد صلى الله عليه وسلم وظل على الشرك تبعه، لا يعذر. فأمور التوحيد والشرك والعقيدة لا يعذر فيها الإنسان بالجهل. متى يعذر الإنسان بالجهل؟ يعذر في حالات، يعذر إذا كان إنسان بعيد عن ديار المسلمين، عايش في بادي في صحراء، ما سمع في الإسلام ولا سمع في الدين ولا سمع في شيء من هذا القبيل، أو كان عايش في بلاد كفار من لم الولد، عايش بلاد كفار ولا عمره سمع في شيء اسمه إسلام، أو يعذر بمسائل، مسائل مختلف فيها بين الفقهاء، اختلفوا فيها، يقول هذه مسألة فقهية، يعني مو كل الناس يعذر في هذه الأشياء، أشياء دقيقة مثلا يقول هذه ممكن يعذر الإنسان بالجهل. أما التوحيد لا إله إلا الله، الشرك، الأشياء هذه لا يعذر فيها الإنسان بالجهل. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، كان قصدهم إيش؟ يتقربوا إلى الله، ولكن سماهم مشركين واستباح النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم. فكل شيء يا إخواني يناقض، كل شيء، كل عمل يناقض مضمون لا إله إلا الله، فهذا لا يعذر فيه صاحبه الجهل. أي شيء يناقض زي النواقض العشرة ذكرناها الآن، هذه النواقض لا يعذر فيها الإنسان بالجهل. شرك، مظاهرة المشركين ضد المشركين، يقول والله مشان لأنه كذا ولأنه مصالح ومفاسد، وتقول لي أنا ما بعرف أنا هيك أفكر، لا لا يعذر. نواقض الإسلام من نفسه نواقض لا إله إلا الله. نعم نعم، كل نواقض الشرك ايش ناقض من نواقض لا اله الا الله. يعني تقول لا اله الا الله وتقول حط وسائط او تشرك مع الله سبحانه وتعالى، ناقض ناقض. نعم، كل النواقض التي تبحث عنها تجدها نواقض لا اله الا الله. يعني حتى اخر واحد فاعلم، الاعراض عن العلم، رب العالمين يقول فاعلم انه لا اله الا الله. شوف كيف ما بصير تعرف معنى لا اله الا الله الا بالعلم، وانت معرض عن العلم معناته ما بدك تعرف لا اله الا الله. فقال في مسائل خفيه، في مسائل خفيه ممكن يجهلها الانسان. طيب، في ممكن واحد يسال يقول لك اهل الفتره، تعرفوا اهل الفتره؟ ايوه، اهل الفتره دائما يكونوا بين نبيين، ما وصلوا، لا وصلوا دين هذا النبي السابق ولا لحق الدين النبي الجاي القادم، فهذا بسموه اهل الفتره، مات بين هذا وهذا، هذا شو حكمه؟ كيف؟ هذا بالنسبة للآخرة حكمه عند ربنا راجع رب العالمين، لكن في الدنيا نحكم عليه بالشرك. شو رأيك؟ في الدنيا نحكم عليه بالشرك. معلش، هذا حكم رب العالمين ما لنا فيه. إحنا الآن نحكم بالأحكام اللي إحنا مكلفين فيها، ومرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق، وحسابهم إذا هذا اللي عند الله هذا إنسى موضوع. إحنا بس إحنا الناس اللي عاشوا الفترة الماضية في الخمسينات والأربعينات كله نفس الشيء، نفس الحكم، نفس الشيء. لا مش هالفترة دول، كيف هالفترة؟ الإسلام له 14 قرن، تقول هالفترة ما في قرى، أنت عايش في ديار مسلمين تقول هالفترة؟ إذا اللي كانوا بين سيدنا عيسى، اسمح لي أخي اسمح لي، خلينا بالعقل شوي، بين سيدنا عيسى وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفترة هذه حوالي 500 سنة، في ناس بعد 250 سنة في النص جايين، لا سمعوا في هذا ولا سمعوا في هذا، ومع ذلك يحكم عليهم بالشرك، مشركين. كل مشركين شيء، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سأل واحد سأله عن أبوه قال أبو أبي وأبيك في النار، هذا نحكم إحنا عليهم بالشرك. أما حكم عند الله سبحانه وتعالى هذا موضوع ثاني. لا لا، مش كل دين، لا، اللي ما اتبع الأنبياء جاءوا بين الأنبياء، في ناس ظلوا مسكين، يعني شوف مثلا ورقة بن نوفل، ورقة بن نوفل نصراني بس كان عنده دين، وقال لأن يعني الله سبحانه وتعالى أعطاني من العمر لأنصرنك نصرا مؤزرا، بقول للنبي صلى الله عليه وسلم فلم تمسك في دينه، كيف هذا تمسك في دينه وانتوا انحرفتوا؟ احنا الان في منبج، الناس اللي عايشين في منبج يقول لك انا ما بنعرف، والله يا شيخ انا ما بنعرف. طب في ناس الان عندهم علم وعندهم حافظين القران وحافظين السنه وحافظين، ليش هذول اجتهدوا على حالهم؟ يعني هم سمعوا في الاسلام وانت ما سمعت في الاسلام، بس انت ما انت فاضي تسمع في الاسلام، ولا فاضي تعلم الدين. أنا بقول لك في دين، تعال تعلم الدين وأنت جاي تعلم الدين وتقول لي نحن عايشين في، لا يا أخي، قضية ما هذه. الله سبحانه وتعالى الأمور واضحة مثل عين الشمس. لكن في شيء اسمه إعراض، إعراض مو جهل، إعراض. الآن الآن في ناس بعد ما تعلم هذه الأشياء وعرف إنه هذا ناقض من نواقض الإسلام وبعد ذلك ما بيجي يتعلم، تقول هذا الفترة. طبعا في موانع، موانع تمنع الانسان من الوقوع في الكفر يسموها موانع التكفير. ما هي الموانع التي تحول بين الانسان هو وقع عليه شروط الكفر قد انطبقت عليه ولكن امتنعت عنه بسبب موانع؟ ما هي هذه الموانع؟ اللغو. ايش اللغو؟ لا استنى شوي، لا تسرع. في عندنا موانع مكتسبه، في موانع مكتسبه وفي موانع سماوية ربانية إلهية، سميها ما شئت. أما الموانع السماوية فهي صغر السن، يعني واحد ما بلغ الحلم سنه لسه بعده، هذا لا ينطبق عليه، وقع في الشرك، وقع في الكفر، لكن هل يقع الكفر عليه؟ ليش؟ في مانع، منع، إنه لسه عمره صغير لسه بعده غير مميز مثلا. إذن هذا واحد أحد الموانع. الجنون، واحد مجنون برضو كفر، سب، ما خلى، يعني ما بصلي، تارك صلاة، ايوه، يقول هذا في مانع، هو وقع في الكفر، وقع الكفر عليه، ما وقع الكفر عليه، لكن ليش؟ لانه بيقول لك هذا في مانع، منع من وقوع الكفر عليه لانه عقل ما فيه، والعقل هو مناط التكليف، التكليف ما في تكليف، هذا لا يسأل عما يفعل لا في الدنيا ولا في الآخرة. إذا إيش؟ إذا شربان خمر أو مخدرات ذهب عقله. لا، في ذهاب العقل بفعل اليد وفي بفعل سماوي. احنا قلنا هذه سماوية، الجنون هذا سماوي مو منك أنت، أما أنت تذهب عقلك تحمل مسؤولية ذهاب عقلك. إذن هذه نسميها صغر السن الجنون، هذه موانع سماوية. بس في موانع ثانية، في موانع ثانية هذه بنسميها مكتسبة. ما هي الموانع المكتسبة؟ الإكراه، أول واحدة الإكراه. طبعا الإكراه هذه مطلقة، يعني فيها قيود، متى يكون الإنسان مكره ومتى يعذر بالإكراه ومتى لا يعذر. الإكراه في عندنا أنواع للإكراه، في إكراه ملجئ، ملجئ يعني بخليك تلجأ، تضطر أنك ما في أمامك خيار ثاني، ما تستطيع تحمل العذاب، ما عندك استطاعة للتحمل. أيوة هذا مثال، نعم. فأصبح الآن عقلك ما عاد، يعني خلاص بطلت تستوعب، كأنه عقلك ذهب بسبب التعذيب. ونقول هذا إذا كفر في هذه الحالة يعذر بالإكراه، ولو كفر وقع، يعني وقع بالكفر لكن لم يقع الكفر عليه لأنه، لأنه في مانع منعه من اللي هو الإكراه. أما طبعا في شروط، لابد أن يكون المكره، المكره قادر على أنه، يعني قادر يعذبك وقاعد يعذبك، أو أنه يعني حاط وضع السلاح على رأسك وقادر أنه يقتلك، يعني ما في موانع تمنعه من القتل مثلا. يعني ممكن أخوك مثلا أو واحد يلاقيه في الشارع يحط السلاح في راسك يقول لا بجوز ما يقتلني لأنه إذا مسكوه الدولة بيقطع راسه، يعني في موانع تمنعه هو كمان. لكن إذا كان هو حاكم أو كان هو مثلا ما في أحد قادر مثلا يقتص منه، إذا هو قادر على تنفيذ أنه يقتلني، قادر على تنفيذ، وسهل جدا، يعني عنده قتلة الإنسان عادي زي قتلة الكلب مثلا، فهذا بيكون عنده قدرة على قتل، عنده قدرة على تنفيذ الحكم فيك، هذا شرط. أما إذا كان ما عنده قدرة ما بنسميه هذا إكراه، إكراه ملجئ. أيضا ممكن إنسان أيضا يعني يكون يحطوه مثلا بزنزانة، سكروا عليه بزنزانة ولا بدون تعذيب بدون شيء، لكن سكروا عليه بزنزانة، منعوا من الصلاة، ما في صلاة، ما في ممنوع يصلي، وما يستطيع يصلي مثلا، أو ربطوا تربيط وحلقوا لحيته مثلا، هذا يسميه إكراه، هذا صور الإكراه، صور الإكراه يعني إشي خارج عن طاقتك، خارج عن قدرتك، هذا الإكراه بنسميه إكراه ملجئ، ويعذر الإنسان بهذا الإكراه. أيوة، في شرط أنه ما يتعدى هذا الإكراه إلى أنه يزيد، يعني هي رخصة، الإكراه هذا بيعطيك رخصة أنك تكفر في حال الضرورة، والرخصة تقدر بقدرها، ما بصير تزيد عليها. يعني مثلا ضرورة الإنسان إذا أشرف على الهلاك أنه بده يموت وأصبح مضطر، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم فإن الله غفور رحيم، يعني بيصير أنه يأكل من الميت بقدر ما يبقى على قيد الحياة بس، أما إذا بعبي بطنه يصير هذا كله إيش، هذا ينتقل الحرام كله حرام صار. القدر الذي سمح لك به فقط هو ما يعني يقيك من الموت ويبقيك على قيد الحياة بس، فإذا بتزيد كل الزيادة هذه تكون أنت محاسب عليها. طيب الشيخ إذا ظل مستقر على وضعه رفض أن يأكل مثلا، إذا مات يعني قصدك؟ مثلا في مثال طاغيت بشار كما شو واحد يقول له أني أقول بشار رباني، لا خاص يقول له الله ربي، وظل يقتلوه حتى مات. يا سلام، هذا أخذ بالعزيمة، أخذ بالعزيمة، هنيئا له، تفنوه حي، ماشي، هذا اختار انه يموت على لا اله الا الله، ولا انه مع انه مع رخصه بلال، نعم، في عندنا عمار وفي بلال، يعني مثالين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بلال تحمل وعمار ما استطاع يتحمل، هذا اقر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا، لكن مين كان مكانته اعلى؟ اذا كان عمر الخطاب لما يجي بلال يقول مرحبا سيدنا بلال، عمر يقول سيدنا بلال، الصحابه كانوا بلال كان له مكانه خاصه، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان، ليش؟ لأنه جاهد نفسه وظل يقاوم حتى آخر لحظة، ما أخذ بالرخصة، مع أنه يجوز الأخذ بالرخصة، لكن هذا أخذ بالعزيمة، فلا ننكر عليه. موانع ربانية شيخ، ذكرت اثنين فقط، في عنا حديث رفع القلم عن ثلاث، فينا نضم النائم مثلا للموانع الربانية، هذا كله بسميع ذهاب العقل أو الجنون، هاي الأشياء كله داخل في ذهاب العقل، والنائم ما تصور يا نائم يعني يرتكب ناقة من الأرض يسمي يظهر ظاهر المشركين هنا نوم مرضي ممكن هذا يقوم يطلع هذا يعني داخل في موضوع طبعا مرفوع القلم عنه أكيد، نعم، والصبي حتى ذكرناه يعني هذا بيقدر نحطه نضمه مع المجنون لأنه عقل، القضية تتعلق بالعقل، العقل الآن مو يعني مو مركز مو موجود، النائم خلاص مو لا يملك عقله. السفر لأي دولة؟ بنجيها إن شاء الله، مر معانا أحكام الهجرة هذا بنجيها الدرس اللي بعدها. إذا قلنا الإكراه يا إخواني فيه إكراه فوري، وأن لا يتجاوز الإنسان حد الإكراه اللي هو يعني مسموح له فيه ما يتجاوزه. إذا قال مثلاً بشار جاء أمر من بشار بقتل المتظاهرين هل يجوز له أن يقتلهم؟ لا يجوز ولا يعتبر إكراه، ولو قال له بقتله وحط السلاح على رأسه قال بقتله قل اقتلني لأنه أنت مش أحسن منهم، بدك تقتل يموت واحد وأنت قاعد تقتل مئات، أقول لك حتى لو واحد لو قال اقتل هذا هذا الواحد بس اقتله ولا بقتلك قل له لا اقتلني، هذا لا يعتبر إكراه وهذا لا يعذر فيه بالإكراه لأنه هذه نفس مقابل نفس. الصلاة شيخ بالجيش كان ممنوع الصلاة، ممنوع الصلاة برضو هذا ليس إكراه، هو واقف حاط شرطة عليك في كل الأوقات الخمسة لا كان فيه بس تقصير منه تقصير هذا خلص هذا لا يعتبر إكراه، إيش اللي قاعدك عنده أصلا أنت كمسلم شو مخليك تروح اهرب روح انشق تصرف خذ إجازة واطلع على أي دولة ولا تعيش عندي تعال عندنا على الأردن يعني بس في اخاف من ايش يعني احسن شوي لان ما في نصيريه اقل ما فيها مسلمين يعني يعني روح عيش بكهف واذا اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فاووا الى الكهف. لا لا تربية بريطانيا يعني. ها مسموعة بس يعني لا لا كان في لا الحق يقال يا اخواني عش تبوا شوي. في كان عندنا واحد في كان واحد مستلم الافتاء رحمة الله عليه اسمه الدكتور نوح الشيخ نوح نوح القضاء. هذا الرجل اجتهد وكان هو رجل تقي عنده تقوى يعني نحسبه ان شاء الله والله حسيبه. فهذا عمل شغله كويسه بالجيش ما في كتيبه في الجيش الا كان عامل فيها مسجد وصلى وكان كل كتيبه صار فيها امام امام لكل كتيبه وحتى عمل بتذكر من انا من الناس اللي يعني قدمت في مسابقه كان عامل مسابقه اسمها مسابقه الحج اي واحد بنجح في هذه المسابقه بحج حساب الجيش. هذه كان يعني شغلات ماتورة له رحمة الله تسجل له يعني إن شاء الله. وظلت هذه بعدين لما توفى وراح وكذا لغوها شوي شوي بدأوا شوي شوي لغوها. فكان هذا الرجل يعني محترم وكان يعني على قدر من الدين فهذه تسجل له. لكن بعد ما ترك الجيش بدأ الانحراف والتغت المساجد وصار الصلاة يعني تهم وخاصة الضباط إذا ضابط وصلي هذا يعني يكون عليه علامة استفهام. أيوة يعني بظل أخف من عندك شوية ما في نصيرية عندنا لكن كلهم يا ولا أحسن الكلب ولا السلك كلهم كلاب ولا ذي كلاب. كيف سجد شهداء إسرائيل سجد تبع المحرقة مين هذا؟ لا لا احنا في عندنا واحد عسكري قتل مجموعه من اليهود ايوه الدقامسي معروف هذا لحد الان في السجن طبعا بس الغريب انه ما قتلوه لحد الان يعني سياح كان بيصلي الرجل فجاءوا نساء ورجال يهود صارت مسخروا عليه هو بيصلي بس سلم السلام عليكم السلام عليكم طلبوا وشو كله ما في عنده. راح الملك حسين يعزي عليهم قبل رؤوس أبهاتهم. أي هذه سمحت الإسلام طبعا هذا بين سمحت الإسلام وهذا إرهابي شوف كيف هذا سمح راح يقبل أيديهم ورجليهم يعني كيف ملك ملك قبل رؤوسهم جابوا على التلفزيون وبقبل رؤوسهم يعني بيعتذر لهم قال حكوا علي راسي وهذا إرهابي هذا سمع نعم السحر يا أخواني له علاج طبعا في شيء إلا له علاج لكن يحتاج إلى ناس يعني متخصصين في هذا الجانب لأنه السحر فيه شغلتين أول شيء في قرآن بده يقرأ عليه قرآن الشيء الثاني بده يكون عندك الشخص اللي القارئ اللي يقرأ يكون عنده خبرة محصن. ويكون محصن يعني معنى أنه عنده تقوى الله سبحانه وتعالى لأنه ربما أنت تتعامل مع جن تتعامل مع عفاريت مع جن شياطين فربما يؤذوك إذا ما كان عندك تقوى ما كان عندك دين ما عندك تعلق بالله سبحانه وتعالى من تحافظ سورة البقرة حصن إلك لما تحفظ سورة البقرة تحميك بإذن الله من كل الشياطين ومن كل لأن رب العالمين قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا الفاتحة إذا بتقرأ بيقين ما بيستطيع يقرب عليك فإذا ما كان عنده تقوى الله سبحانه وتعالى وعنده خلل في التوحيد في العقيدة ممكن يؤذوه يدخل عليه ويصير هو مشرك وكثير ناس وقعوا فيها في ناس وقعوا في الشرك من وراء اللي كانوا يعالجوا لكن في رقى في رقية وخاصة آية قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله هذه تكرر كان 70 مرة إن الله سيبطل إن الله 70 مرة هنا يا شيخ ها في سورة الأعراف في سورة الله أعلم في سورة الأعراف قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطل لذلك تكرر فيها طبعا في رقية موجودة الآن على النت رقية السحر بس بدها زي ما قلت لك بده القارئ اللي بده يرقي بده يكون عنده تقوى، يكون عنده علم كمان. يرقي نفسه؟ لا، هو طبعا يكون حصن نفسه لما يكون ذاك عنده اذكار صباحيه. على فكره يا اخوان، الاذكار الصباحيه والاذكار المسائيه تعرفوها هي في حصن المسلم، قاعدين يوزعوه الان مجانا تقريبا، او يعني بثمن يعني زهيد، بس مشان ايش؟ هذه الاذكار اسمها اسم الكتيب اسمه حصن، حصن حصن المسلم، وبالفعل اسم على مسمى. اللي بيحافظ على الاذكار اللي فيه باذن الله لا يقرب شيطان، لا يمكن. يعني طبعا كل وقت له ذكر، للنوم في ذكر، في ذكر الطعام، في ذكر الخروج من البيت، في ذكر دخولك البيت، المسجد، دخول المسجد، خروج المسجد، اللباس، خلع اللباس، دخول الحمام، كل شيء. في اذكار صباحيه بعد الفجر، وفي اذكار مسائيه بعد العصر، يعني قبل مغيب الشمس وقبل طلوع الشمس. فاللي بضيع اذكار الصباحيه يكون ضيع الفجر طبعا، هذا معرض يعني طول النهار انه ممكن يتلبسوا جن. في ناس كثير يا اخواني من الناس لا تفكروا يتلبسوا جن ويصير مجنون بيطلع بالشارع مشرد، لا، ممكن يكون الانسان ومدير بنك يكون، ولكن يكون متلبسوا جن، متلبسوا جن، والجن هو اللي مسيطر عليه. قال لا احتنكن ذريته. شو معنى احتنكن؟ الاحتناك ايش معنى؟ الاحتناك هو وضع اللجام في حنك الفرس. الفارس يحط اللجام في حنك الفرس مشان ايش؟ مشان يوجهها وين. فالشيطان لما قال لا احتنكن يعني بخيل على بعض الناس الشيطان ووجههم كما يشاء عن طريق الدماغ طبعا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم، فممكن يمنعك عن ذهابك للمسجد، يصور لك المسجد كانه زنزانه، ويصور لك الاماكن اللهو واللغو والكذا وفيها كفر وفيها، يصور لك اياها يعني اماكن راحه سعاده فكاهه تتفكه، التلفزيون الافلام كذا يزين، وزين لهم الشيطان سوء اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. يصدك عن سبيل الله، صدك عن المسجد، وخليك تنشغل في ايش؟ في اشياء تافهه، وعن النت وعلى إذن في عندنا قلنا الإكراه، بعدين الجهل. الجهل ما هو الجهل؟ ذكرنا لكم الجهل إيش الجهل المقصود اللي يعظى فيه الإنسان. الجهل اللي بيكون يا إما بيكون مثلا من أهل الفترة أو ما وصلوا الدين، أو عايش في بلد نائي بعيد ما سمع في الدين، أو أنه ما استطاع، ما عنده قدرة، لا عنده سمع ولا بصر ولا ما عنده أدوات التعلم، هذا ممكن يعظم الجهل، أو يعظم المسائل الدقيقة، أما في أصل الدين لا يعظم. فإذا وجد هذا الجهل ما وصل الدين، ما استطاع يتعلم الدين، وقع في الكفر، هذا بيقول لا يقع الكفر عليه الجهل. والتأويل، التأويل يعني ممكن واحد يعني مثلا قلنا من نواقض الإسلام عدم تكفير المستحق، فنقول المستحق للكفر يعني الذي كفره الله ورسوله، لكن واحد مثلا قال انا ما بكفر تارك الصلاه، بالتاويل يتاول انه تارك الصلاه كسلا كذا، يعني في اختلاف الفقهاء مش عارف، هذا ما بيقدر يكفره. ليش؟ في مانع منعه، لانه هو تاول تاويل. واحد قال لك الشيعة ما بكفره، ما بصير يكفرهم يا اخي الشيعة، لانه يعني بيقول لا اله الا الله، ومن قال لا تاول تاويل، وعنده علم طبعا، مو يعني اي واحد، يكون عنده علم بأدلة وكذا، عنده أدلة يعني ثابت عليها، على الأدلة اللي هو ماخذها من الكتاب والسنة، ويعتقد أنها هي الأدلة الصحيحة وأن هذا الشيء الصحيح، يقول هذا متأول إذا ما كفر هؤلاء الناس. إذن هذا التأويل. إذن الإكراه قلنا الإكراه والجهل والتأويل والخطأ. الخطأ إيش الخطأ؟ لو واحد أخطأ بلسانه، أخطأ بلسانه زي اللي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، يقول هذا الخطأ لا يوقعه في الكفر أو لا يقع الكفر عليه. بسم الله. في مجال ولا خلص يكفي؟ والله عافية يا شيخ، والله عافية. لا شيخ، لا اخر فكرة اليوم بدنا نتابع الموضوع، ان شاء الله. شيخ على نفس الورقة أحسن من الورقة الثانية. طيب على كل حال نقف عند أحكام الهجرة. أحكام الهجرة.